الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أيها الإخوة الكرام، نعود بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه إلى استئناف هذه الدروس التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وحتى نكون على ذكر من الصراط والخط الذي نسير عليه والهدف الذي نرمي إليه من وراء هذه الدروس المتتابعة. أحب أن أذكر برابط يربط ما سبق بما يأتي إن شاء الله. هذه الدروس في السيرة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وموضوعها الأساسي هو دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث كونه داعي إلى الله عز وجل وسراجا منيرا وهاديا للبشرية جمعاء صلوات الله وسلامه عليه. ولكن قبل أن نبدأ بدراسة سيرة النبي صلى الله وسلامه عليه، أخذنا في الدروس السابقة كلها دراسة لمنهج الأنبياء الذين سبقوا نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه في دعوة إلى الله عز وجل. وكان هدفنا من هذا جملة أشياء. الأمر الأول أن تاريخ النبوات تاريخ واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم عليه: إنا معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فالدين واحد. وبالتالي لا ينبغي أن ندرس جانبا من جانب تاريخ النبوات ونترك الجانب الآخر. ثانيا، المواقف واحدة، يعني ما يلقاه كل نبي يكاد أن يكون متشابها بل أحيانا متطابقا مع ما يلقاه يعني أخوه من الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى رسول محمد صلى الله عليه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني أنه الذي يقال لك من المشركين من سبهم إياك واتهامهم لك بأنك مجنون وأنك ساحر وأنك وأنك وأنك ومحاولة التضييق عليك وإخراجك من مكة ونحو ذلك، هذا كله فعل بإخوانك الأنبياء، وكذلك قال له الله تبارك وتعالى: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهذا الهدف الثالث، وهو أن نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه قد قص الله عز وجل قصص إخوانه الأنبياء لأنه سيتعرض لمثل ما تعرضوا له، وبالتالي ينبغي أن يتأسى بهم في صبرهم وجهادهم. ولذلك قال له الله أيضا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك يعني الأنبياء الذين هداهم الله فبهداهم، أي يا محمد اقتده، يعني اقتدي، اقتدي بسيرة من سبقك من الأنبياء والمرسلين. لهذه الأهداف قلنا إن تاريخ النبوات تاريخ واحد، وبالتالي ينبغي لمن يدرس سيرة النبي صلى الله وسلامه عليه أن يقرأ كذلك سيرة إخوانه الرسل والأنبياء الذين سبقوا. وهذا هو الذي درج عليه كل علماء التاريخ والسير من علماء المسلمين، فلا تكاد تجد عالم مشهور ممن كتبوا وأرخوا عن سيرة النبي صلى الله وسلامه عليه إلا ذكر قبل ذلك أخبار الرسالات السابقة، وذلك أن هذا يعني خط واحد وطريق واحد. هذا يدعونا إلى يعني أن نشرح قاعدة هامة في بداية استئناف الدروس القادمة إن شاء الله، وهي معنى التفسير الإلهي للتاريخ. في تفسير إلهي للتاريخ لا بد أن نكون على علم منه، وهناك تفسيرات مادية كثيرة للتاريخ. ما الفرق بين التفسير الإلهي للتاريخ، تاريخ الإنسان على هذه الأرض، والتفسير المادية للتاريخ؟ هذا ما يعني هو موضوع درسنا في هذه الليلة إن شاء الله. الشاهد أولا أننا بحمد الله تبارك وتعالى أنهينا تقريبا يعني الجوانب الأساسية من سير وتاريخ الأنبياء بدءا بنوح صلوات الله وسلامه عليه ونهاية بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وقرأنا الآيات التي نزلت في كل نبي وما صح من الأحاديث مما يفسر هذه الآيات أو ما ذكره النبي إضافة وتوضيحا لما تعرض له هؤلاء الأنبياء السابقين. هذا أواننا إن شاء الله للدخول في سيرة نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه، وقد ذكرت أن هذا هو الموضوع الأساسي بهذه السلسلة. لكن كذلك قبل أن نشرع في بيان سيرة النبي صلى الله وسلامه عليه لا بد من عدة مقدمات أراها ضرورية حتى نستوعب الموضوع. المقدمة الأولى هو بيان التفسير الإلهي. الله تبارك وتعالى يفسر التاريخ البشري بطريقة معينة يضع فيها كل أمر في نصابه، هو الملك سبحانه وتعالى وهو المصبر. البشر الذين لا يؤمن بالله عندما يفسرون التاريخ يفسرونه بطرق مادية فنعرف ما الفرق بين هذا التفسير وهذا التفسير. هذا أمر. الأمر الثاني لا بد من مقدمة لدراسة الخريطة السياسية والاجتماعية والعقاربية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وبعثه وحمله هذه الأمانة، كيف كان حال العالم؟ كيف كان حال العالم عند بعثته؟ عقائدهم، أوضاعهم السياسية، هذه الشعوب التي كانت كيف كانت تفكر؟ وذلك أنه لا يمكن أن انخرطت النبي بهذا الدين إلا إذا عرفنا الخريطة لحوله. من الذي كان يعايش النبي؟ من الذي كان في قرن النبي؟ كان معه العرب المشركون، كان معه يهود في الجزيرة وخارج الجزيرة، كان معه نصارى، تعامل مع الفرس للعملة، تعامل مع الروم. من هم الفرس؟ ما عقائدهم؟ من هم الروم؟ وما هي عقائدهم؟ ما حجمهم على واقع هذه الأرض؟ كيف تحرك النبي في هذه ضمن إطار هذه الخريطة السياسية والاجتماعية والعقائدية؟ هذا أمر أرى أنه لا بد منه، وهذا الذي فعله عامة من أرخ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لا يمكن أن يعني تدرس هكذا السيرة كجانب مستقل بعيد عن الملابسات والأمور التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كيف سندرس سيرة النبي؟ هل سندرس على طريق السرد التاريخي يعني في سنة ميلاده كذا ثم كذا ثم رضاعه ثم كفارته ثم كذا من حيث هي السنوات وأحداث السنين، أم بصورة أخرى؟ الذين كتبوا وأرخوا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم اتجهوا اتجاهين. الاتجاه الأول هو سير الأحداث، يعني أن يأتي بالأحداث من بدءا من ولادة النبي إلى وفاته صلى الله وسلم عليه، ماذا التقى فيه، هو السرد التاريخي. الطريقة الثانية هي سيرة الموضوعية، يأخذ النبي كموضوع صلى الله وسلم عليه، موضوع متعدد الجوانب. يعني الرسول من حيث كونه صلى الله وسلم عليه عبد لله تبارك وتعالى، كيف كان يعبد الله عز وجل، من حيث صفات الرسول الخلقية الخلقية، يؤتى بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، صفاته، أخلاقه، شمائله صلوات الله وسلامه عليه، ثم حروبه كيف حار، ثم حياته الاجتماعية، النبي كيف عاش يعني زوجا مع أزواجه، كيف عاش صديقا وصاحبا مع أصحابه، دراسه الجوانب المتعدده لسيره النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ان شاء الله سندرس السيره من حيث الجوانب الموضوعيه لشخصيه النبي صلى الله عليه وسلم، مركزين على الموضوع الاساسي الذي هو موضوع هنا، وهي النبي من حيث كونه داعيا صلوات الله وسلامه عليه، لان هذا هو الذي يهمنا يعني في البدايه وفي الاساس من هذه الدروس. النبي من حيث كونه رسولا داعيا الله تبارك وتعالى، كيف استطاع هذا النبي ان يؤثر في من حوله وان يبني امه ويخرج امه بالفعل من الظلمات الى النور، وتكون كما وصف الله عز وجل خير امه اخرجت للناس. هذا هو يعني ما سبق ووضعنا الحالي وما ننوي ان شاء الله يعني درست حسب هذه يعني الخطه ان شاء الله. اما في هذا اليوم فاحب ان اقدم بعض المقدمات، منها اذكر بمفهوم التفسير الالهي للتاريخ. عندما نقرا القران نجد ان الله تبارك وتعالى قد حدثنا عن اخبار من سبق من بداية الخلق، وخاصة من بداية خلق آدم الذي تكرر ذكره في القرآن 25 مرة، كيف بدأ الله عز وجل من طين هذه الأرض ترابا وطينا وخمرا، فشكله آدم فأمره أمر الملائكة بالسجود له، أمره أن يسكن الجنة، نهاه أن يأكل من شجرة معينة، كيف عصى، كيف أخرج، كيف أنزل الأرض، ماذا كان معه بالنسبة لذريته. ثم بعد ذلك أمم الأرض أمة أمة، نوح مع قومه وهود مع قومه وصالح مع قومه ولوط مع قومه وإبراهيم مع الأقوام الذين التقى بهم ودعاهم إلى الله. تاريخ النبوة ذكره الله وفصله الله تبارك وتعالى، ويكاد أن يكون القرآن يعني سجلا وتاريخا للصراع بين الحق والباطل، بين أولياء الله تبارك وتعالى وأولياء الشيطان. لا شك أحداث جرت على هذه الأرض، دعوة، طغاة، حروب، فساد، دمار، هلاك، قتل، فتن، كل ذلك أخبر الله عز وجل عن جوانب عظيمة منه وفسر هذا لله تفسير فيها. من هذا التفسير أولا أنه هو مقلب الليل والنهار وهو مصرف شؤون الخلق سبحانه وتعالى، وأنه لا حركة ولا سكون في هذا الأرض إلا بمشيئته، ولا خير ولا شر إلا بمشيئته. يعني من ذلك ما يبتلى به، ما تبتلى به القرى من الهلاك والدمار. الله له تفسير يقول: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فإذا هلاك القرى بأمر الله تبارك وتعالى. يفسر هذا أيضا يقول: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى سابقا أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إذن لا هلاك لقرية من القرى، والقرية مش هو بيوت الطين الصغيرة، لا، القرية هي المدينة العظيمة كما سمى الله مكة أم القرى، قال لتنذر أم القرى ومن حولها، وهي مدينة عامرة. وفسر كيف يكون الهلاك، قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذن في سنن جارية لا تتخلف ولا تغيب. إذا أراد الله عز وجل هلاك قرية من القرى لا بد أن ينتشر فيها الفسق والفجور. أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول. ما قول؟ القول قول الله بإهلاكها، كما قال الله عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. سطر الله عز وجل هذا في الكتاب اللي هو كتاب المقادير. ثم أخبر بأن لهذا الهلاك أسبابه. ثم أخبرنا الله تبارك وتعالى بأسباب الهلاك، وأن أسباب الهلاك هو أن يأتي الهدى إلى أهل قرية، ويرسل الله عز وجل إليهم من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فإذا آمنوا وأسلموا لله عز وجل منحهم الله الأمن والطمأنينة والرغد والسلام والأمن والعافية، وكان الاستقرار. أما إذا عارضوه وعاندوه فإن الله تبارك وتعالى يهلكهم. كما أخبر الله تبارك وتعالى عن أصحاب ياسين: قرية من القرى كانت تعيش لكن على الكفر، فأرسل الله تبارك وتعالى لهم رسولين ينذراني أهلها، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بثالث، قالوا إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم. انظر، قالوا إنا تطيرنا بكم، كلمة حق لكن يراد بها باطل، يعني تشاءمنا بوجودكم. يقول: ما توجدون في قرية إلا ويأتيها الهلاك. هذا طبعا كذب، لأن الرسل ليسوا سبب للهلاك، إنهم سبب للنجاة، لكن من وجه آخر صحيح، وهو أنه إذا كذب الرسل كان الهلاك. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، طائركم معكم، يعني بختكم، شؤمكم أو فعلكم الحسن معكم، يعني إن آمنتم سلمتم وعفيتم، وإن كفرتم وعاندتم أهلككم الله عز وجل. قالوا: طائركم معكم، أين ذكرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون. وكان من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. هذا مؤمن آمن وجاء من أقصى المدينة يسعى وأعلن إيمانه، لكن كم مصيبة، قتلوا بعد أن قال هذه الكلمات. ولكن الرجل لمحبته يعني لهداية قومه وعظهم حيا وميتا، قال وهو في الجنة: قيل ادخل الجنة، أي بعدما قتلوه شهيدا، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ليش يا ليت قومي يعلمون؟ أنا حتى يؤمنوا ويعرفوا أن الطريق اللي ماشيين فيها خطأ، علما أن المفروض عند الناس أن ما دام قتلوه يحقد عليهم ويقول: لا ردهم الله، أهلكهم الله عز وجل، والحمد لله الذي أنجاني وأدخلني الجنة، اللهم أنزل عليهم من حممك ومن بلائك وعذابك. لكنه يعني قال: يا ليت قومي يعلمون لما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم قال الله عز وجل، وهذا موضع الشاهد: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ثم قال الله: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هذه سورة تفسر تماما معنى التفسير الإلهي للتاريخ، فيه تفسير إلهي، الله يفسر الأحداث لنا ويبين ما يقع على هذه الأرض، وأنه هو مقلب الليل والنهار وهو مصرف شؤون العباد، وأن هذه الأرض السير فيها أمنا وسلاما أو إهلاكا وانتقاما إنما هو بمشيئة الله وبتقدير الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واق. هذا التفسير الإلهي للأحداث. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم من أمن وطمأنينة وسلام إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من الإيمان ومن الإسلام. إذا غيروا هذا أبدلهم الله عز وجل بالضنك والفتن وابتلاهم بصنوف الابتلاءات. وكذلك إذا صب الله عز وجل البلاء على قوم فإنه لا يرفع عنهم إلا إذا رجعوا إلى دينه. والله يقول فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها. يعني هل قرية تؤمن فينفعها إيمانها في الدنيا إلا قوم يونس لما. فلولا قرية آمنت يعني من القرى التي أهلكها الله أهل القرى كثيرة لأنهم ما آمنوا. فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم يونس الهلك يعني أصبح قريب منهم. فلما رجعوا إلى الله تبارك وتعالى وتابوا إلى الله وكان نبيهم قد فارقهم مغاضبا لهم ولما رأوا العذاب آمنوا ورجعوا إلى الله عز وجل عندما كشف الله عنهم هذا. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يمكن ما نستطيع نفهم معنى التفسير الإلهي للتاريخ والأحداث إلا إذا عرفنا التفسيرات المادية. كل ناس لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالله يفسرون التاريخ كما يشاءون. يعني الشيوعيين لهم تفسير للتاريخ يرون أن التاريخ هو صراع بين الطبقات من أول الخليقة إلى آخر الخليقة صراع بين الأغنياء والفقراء أن البطن والمعدة هي مركز الوجود وهي مكان العقيدة وهي الشيء المقدس. أكبر شيء يقدس عند الشيوعي ملء البطن. يقول لك اتركونا من الإله والنبوات وكذا دعونا نجرب الغذاء الجيد. فالصراع في الحياة في الأرض كلها كان صراعا عندهم بين الطبقات، طبقة الأغنياء التي لها مصالح معينة وطبقة الفقراء. بدءا بزمن الرعي ثم بعد ذلك زمن الإقطاع ثم زمن الرأسمالية ثم زمن الاشتراكية في زعمهم ثم زمن الشيوعية بعد ذلك. لهم تفسير أن التاريخ يسير على حسب حال على جدائل وبدائل. هذا كل أمر يقوم على نقيضه. فنقيض الرأسمالية في زعمهم هي الاشتراكية. طبعا ليس المجرد هنا بيان فساد يعني هذا النظام وتهافته وجهله وكذبه. وقد ظهرت الآن أيام أن الاشتراكية ليست نقيض الرأسمالية فهذه هي الاشتراكية نفسها يعني الرأسمالية نفسها انتصرت على الاشتراكية في النهاية وانتصرت على الشيوعية وعادوا الاشتراكيون مرة ثانية إلى الرأسمالية الآن. والآن روسيا الآن تمد يدها إلى الغرب علشان يدخل برؤوس أمواله مرة ثانية وبرساميله ويبدأ يعني ينمي الصناعة التي يعني تأخرت تأخرا يعني ذريعا وينمي الزراعة مرة ثانية التي أفسدتها النظم الاشتراكية والشيوعية. تفسير أعمى هذا نوع من التفسير المادي تفسير أعمى للتاريخ. هل حياة الإنسان في هذه الأرض هي من أجل الطعام والشراب والبقاء؟ مو صحيح مو صحيح. كثير من الناس حاربوا من أجل عقائدهم ومن أجل مبادئهم حقا كانت أو باطلا. هذه كتائب الإيمان منذ آخر وفي التاريخ كله الرسل آثروا ما عند الله عز وجل وأتباعهم آثروا ما عند الله على كل شيء على الأوطان وعلى الأموال وعلى كل شيء. واشتعلوا على الفتنة وعذبوا وأوذوا وكذا وكذا، على أن يعيشوا مثل الناس يا أخي، يأكلوا ويشربوا كذا وكذا. كان يقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اشتبي اشتبي لك اطلب، إن كان ما بك من البأس زوجنا بحثنا عن انظر أجمل نساء زوجنا، وإن كان ما بك من الفقر جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى، وإن كنت تريد السيادة زودناك علينا حتى لا تطعم دونا. لكنه كان داعي الله عز وجل. المؤمنون آثروا كل شيء على هذه الدنيا، ليس فقط المؤمنون بالحق بل أيضا المصدقون بالباطل. هذه الحروب الصليبية استمرت أكثر من 300 سنة، خرج فيها الأوروبيون نساء ورجالا وأطفالا وملوكا وشيوخا يحاربون من أجل الصليب، هي عقيدة باطلة، وهلك منهم ملايين، ملايين الملايين هلكوا في الطرق وفي القنوات وفي الأنهار، ووصلوا بهم وشابهم مجاعات وبلاء عظيم جدا. ولا شك أنهم لما كانوا جايين ما مثل الاستعمار الحديث، جايين يأخذ المواد الخام ولا جايين يحصلوا مناطق نفوذ، جايين علشان يقول لك قبل ما تحفي خبر. والمسلمين الهمجيين استولوا على بيت المقدس مقدساتهم، ومن أجل هذا الشيء المقدس عندهم حاربوا وتحملوا كل صنوف البلاء من أجلها. فالقول بأن الإنسان معدة فقط، وأن التفسير تفسير الأحداث الحروب والمشاكل وقيام الدول وكذا وكذا هو من أجل المعدة فقط، تفسير مو صحيح، تفسير جاهز من أجل التفاسير. وبالتالي الذي يؤمن بهذا التفسير يفهم الأحداث على غير وجهها. ما يفهم الأحداث؟ كيف يفسر حروب الإسلام وقيام دولة الإيمان وخروج هؤلاء العرب من هذه الجزيرة لغزو يعني الأمم شرقا وغربا، واستعلاء أهل الإيمان على كل أنواع يعني المصدقات الدنيوية؟ كيف يفسر هذا؟ هل كان لما خرج العرب من هذه الجزيرة بالإسلام كانوا دعاة نهر وسل وبدهم أموال، ولا يبني على كلمة الله تبارك وتعالى؟ وبالتالي تفسير هذا أحد التفسير المادي للتاريخ هو التفسير الشيوعي للتاريخ، تفسير أعمق جاهز. كذلك أي تفسير مادي للتاريخ لا شك أنه تفسير جاهز، منها مثلا التفسير الذي ينظر إلى الدنيا أن الدنيا هي كل شيء، وأن العالم يعيش في هذه الدنيا ليعيش وليس هناك إله بعد ذلك. لا شك أن الذي يؤمن بهذا يعطي الشيء الشريف نظرة دونية والشيء الدوني نظرة علوية، بمعنى عندما نؤمن بتفسير الله تبارك وتعالى الأحكام، كم من دول تركت حضارات عاد مثلا، الله يقول إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ومعنى جابوه يعني شقوه من الجيب، والجيب والشق، جابوا الصخر يعني نحتوا الصخور بالوادي، كما قال لهم نبيهم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وأما عاد قال لهم نبيهم هود أتبنون بكل ريع آية تعبثون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، الناس أقوية الحق، بطشتم يعني بغيركم بطشتم جبارين. فهذا وصف لأمة ذات سيادة وحضارة، أمة لا تهزم في الحرب، أمة تبني بكل ريع آية في الجمال والفن. كذلك في ثمود وصف لأمة، قال لهم أتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون، شوف الحضارة شوف التقدم الزراعي. وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعوه. انظر حضارة الفراعنة وكيف وصفت في القرآن، كما قال الله فرعون ذي الأوتاد، وقال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. أهل التفسير المادي للتاريخ عندهم الأمم التي تركت هذه الحضارات العظيمة، الأبنية الفخمة والزراعات الفخمة والآثار البديعة الجميلة، أمم تحتذى ويعلم الآن الأجيال حتى يكون لهم حضارة مثل هذه الحضارة. فإذا كانوا هم من أبناء هذه الحضارة يقال لهم هؤلاء أبناء أباؤكم وأجدادكم، انظروا سلفكم كيف بنوا وكيف عمروا وكيف سادوا وكيف غزوا وكيف انتصروا على غيرهم من الأمم، كونوا كأسلافكم. وإذا لم يكونوا من أسلافهم يقال لهم انظروا. فإذا كانوا هم من أبناء هذه الحضارة يقال لهم هؤلاء أبناء أباؤكم وأجدادكم، انظروا سلفكم كيف بنوا وكيف عمروا وكيف سادوا وكيف غزوا وكيف انتصروا على غيرهم من الأمم، كونوا كأسلافكم. وإذا لم يكونوا من أسلافهم يقال لهم انظروا حضارات الأمم الأخرى والشعوب وخذ العبرة منهم وادرسوا ماذا كانوا عليه حتى تكونوا أمثالهم. هذا في تفسير المعنى. الآن درست الحضارات القديمة وما تركه هذه الأمم، يدرس أي شيء للقدوة والأسوة والاعتزاز والفخر والارتباط العاطفي والارتباط النفسي بهؤلاء. لكن في التفسير الله للتاريخ ماذا يقول؟ الله تبارك وتعالى عندما تكون هذه الأمم من أهل الكفر والضلال والفسق يبين فسادهم وبشاعة حياتهم وأنهم إلى دمار وإلى خراب وإلى ألم. ما عاد في القرآن، ما وصفها صح، وصف الله عز وجل حياتهم بهذا الوصف، لكن ما ميزانهم؟ مجرمين في ميزان الله يوصف بالإجرام، ما تموت مجرمين، ما الفرائض مجرمون مفسدين. فنبي يقول ولا تعتوا في الأرض مفسدين. وفي الفراعنة إنهم كانوا قوما مجرمين، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال الله لموسى سأريكم دار الفاسقين، فوصفهم الله بالفسق والإجرام والإفساد والفساد والضلال. وإن كانوا أئمة قال إنهم أئمة في الضلال، قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، وقالوا يوم القيامة بئس الرفد المرفوض. فهم في التفسير الإلهي للتاريخ قوم ملعونون مطرودون من رحمة الله، موصومون موصومون بالإجرام والفسق والفساد وكل صفات الخبث والنزاهة، وذلك أنهم جهلوا الرب وعملوا بالإفساد في الأرض واستخدموا نعم الله عز وجل في معاصي الله تبارك وتعالى واستكبروا وعتوا عتوا كبيرا. وهنا يصل الفارق الهائل جدا، الفارق الهائل جدا بين التفسير الإلهي للتاريخ وبين تفسير البشر البعيدين عن منهج الله عز وجل للتاريخ. لذلك لا بد من العودة إلى القرآن كتاب الهداية. القرآن هو الذي يضع الأمور في نصابها، هو الذي يحقر من يستحق الحقارة ويعظم من يستحق التعظيم. فالذي يعظمه الله تبارك وتعالى أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل العلم بالله تبارك وتعالى، والذين أدوا يعني واجبهم في هذه الأرض من عباية الله تبارك وتعالى وأقاموا الدين لله عز وجل، حتى وإن كانوا فقراء مطرودين. أنت ما تقرأ تاريخ الرسالات، تاريخ يعني مظالم، تجد كلهم ظلم وكلهم اضطهد وكلهم عذب وكلهم شعب الولايات العظيمة، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، جعلنا وكفى بربك هاديا ونصيرا. لكن هؤلاء هم صفة الخلق، وهم رسل الله، وهم أهل الهداية، وهم أهل التوفيق، وهم أهل السلام، وهم أهل العزة، وهم أهل الكرامة، وهم أهل لكل مكروه. وحقر الله تبارك وتعالى أهل الكفر والطغيان، وإن كانوا هم سرات الناس وأمراؤهم وكبراؤهم وأهل حضارتهم وأهل البطش وأهل القوة وأهل الجبروت، لكنهم في ميزان الله عز وجل هم كما وصفنا أهل الإجرام وأهل الفسق وأهل الفجور. لذلك لا بد، ونحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسيرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين، أن يكون في حسباننا وفي مفهومنا التفسير الإلهي للتاريخ، قواعد ربنا سبحانه وتعالى وضعها لهذا. دون هذا تختلط علينا الأمور، تختلط علينا الأمور ولا نستطيع تفسير الأحداث ولا فهم الأحداث كما ينبغي ولا وضع كل إنسان في موضعه الصحيح. وأقول أيضا تفسير الأحداث، لأن أهل التفسير المادي للتاريخ يفسرون بالأمور المادية فقط، ما كان عندهم شيء فوق المادة. لكن هذا مو صحيح. لو كانت القضية قضية ميكانيكية مادية معناها أنها لازم تكون لها قوانين ثابتة، يعني قواعد المادة قواعد ثابتة. ما بيقول مثلا في المادة كل فعل له رد فعل معاكس له في الاتجاه ومساوي له في القوة، هذه قانون من قوانين المادة. أي فعل لازم يكون له رد فعل يعكسه في الاتجاه ويكون مكافئ له في القوة. لكن هذا في قوانين البشر، لا، هذا في قوانين المادة، لكن في القوانين البشرية الله يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أنت الآن لما تجيب سيارة والسيارة إذا ضربت السيارة في جدار، هذه قوة مادية مقابل قوة مادية، لها حسابات، مثل واحد يسوي اثنين. يعني إذا أنت، أنا ضعيف في الفيزياء، لكن هذه لها حسابات معروفة، إنه السرعة مع كتلة اليد مع الاتجاه بقياس المضاد لها لازم تطلع ايش حيصير بالضبط، رصاصة معينة تسير بسرعة معينة اتجاه معين، اذا جاءت في جدار معين او في جسم معين كم تخترق فيه وكم يصير فيه، هذه حسابات، لان هذه قوة مادية. لكن الله عز وجل يبين ان في التاريخ لا، تاريخ البشر لا، يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لو كان بحساب القوة المدينة يقول إذا التقى جيش من 100 مقاتل لهم كذا قوة في جيش من 100 مقاتل من نفس القوة نقول ما يتغلب أحد على أحد، وإذا التقى 1000 بقوة معينة مع 100 إذن لابد الألف هذا يغلب 100 لأن هذه قوة في هذا الجانب أكبر من هذه القوة في الجانب الآخر. لكن هذا الحساب مو صحيح، في حسابات الله مو صحيح. الله يقول ربما تكون فئة قليلة لكنها تغلب فئة كثيرة، والله يقول بإذن الله والله ما الصادق. ليه؟ لأن في شيء فوق الأسباب، في قضايا غير مادية تتدخل الله يجعل فيها. مثل ايش القضايا غير مادية؟ مثل الرعب، بس يقول نصرت بالرعب، الرعب هذا شيء ما يتمسك، هذا هذه قضية لا تمسك باليد ولا تلعب. الملائكة الله يقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل أعناق ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله. إذن الذي يعلم أن هناك فيه قوة فوق الأسباب يفسر الأحداث تفسير صحيح، لكن وأعظم الأحداث هي الحروب، والحروب أعظم شيء غير بغير نظام الأرض. الحروب والفتن هي أكبر شيء يغير من خريطة سياسية في الأرض. كيف تغير خريطة سياسية؟ أقيم حرب. ما بتشوف الآن؟ ليش عم تغير الدنيا الآن وتقوم دول وتنعمل دول وتروح هذه ويجي هذه؟ كلها بسبب الحروب. وهذه الحروب ليست مادية فقط، مادية وفيها أمور أخرى. فيها تدخل إلهي. وهذا فوق الأسباب. لذلك نقول بأن الذين يفهمون التاريخ وفق التفسير الإلهي يعرفون الحقائق ويعرفون لمن تكون الغلبة ولماذا كانت الغلبة لهؤلاء ضد هؤلاء. أما الذين ينظرون إلى الجوانب المادية ما يعرفوا الحقائق، يستحيل أن يعرفوا الحقائق، بل تأتي كثير من الحقائق مخيبة لفهمهم ولظنهم. ليه؟ لأنهم لا يحسبون قوة القوة العظمى المحركة لكل كل قوة الله تبارك وتعالى. ولماذا ينصر هؤلاء ويخبر هؤلاء؟ لذلك الذين يفهمون تاريخ الأمم بالنظام المادي فقط لا يمكن أن يفهموا الأمور لا السابقة ولا اللاحقة كما هي. أما الذين ينظرون إلى الأحداث من خلال التفسير الإلهي للتاريخ يعرفون الأحداث، بل يعرفون أن نهاية هذه المعركة ستكون كذا وستكون كذا لأن حساباتهم مضبوطة. أولا الحسابات المادية عارفينها، ثم على ذلك الحسابات المعنوية يعرف من على من ينزل نصر الله تبارك وتعالى، من أولى الناس بنصر الله وبتأييد الله عز وجل. يعرفون يعلمون هذا لأن هذا له سنن لا تتغير، والله له سنن لا تتغير كما قال تبارك وتعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الله له سنة لا تتغير. إذن لا يمكن أن نفهم أحداث التاريخ على الصورة الصحيحة إلا بالتفسير الإلهي التاريخ. بالتفسير المادي للتاريخ لا يمكن أن نفهم كيف تجري الأحداث على هذا. واحنا ندرس تاريخ الأمة الإسلامية في مرحلة ثانوية أعطونا أسباب مضحكة عن أسباب انتصار المسلمين على الفرس والروم. معروف تاريخيا أن الروم والفرس كانت دولتين، سنأخذ هذا بالتفصيل إن شاء الله، أعظم دولتين في الأرض. المسلمون خرجوا من هذه الجزيرة، العرب المسلمون خرجوا من هذه الجزيرة لحرب هاتين الدولتين وفي وقت واحد، وتغلبوا عليهم في وقت واحد وفي مدة يسيرة من الزمان، في أقل من 15 سنة كانوا يدوقوهم بالمعارك الفاصلة. فيقول طبعا أهل التفسير المادي للتاريخ هم ملكتين التاريخ، فيقول لك أسباب انتصار العرب على الفرس والروم. يقول أول سبب على ما أذكر هذا كان في الثانوية، يقول لك أول سبب إن الجنود الرومان والفرس كانوا مدججين بالسلاح من أخمص قدمه إلى أسفل. يقول لك لا تتكلم بالسلاح يقعد دماغ يقعد فوق فوق الترابيزة الحربية. يقول جندي كان لا بالسلاح طبعا. وأما يقول لك العربي كان ما عليه إلا سروال ويمكن أحيانا يقول بدون سروال ومعه سيف قصير. وبالتالي هذا العربي يستطيع أن يلف عدة لفات على هذا الفارس ويقتله. هذا أحد السبب من أسباب النصر. طبعا سبب مضحك. عمره في واحد عريان ينتصر على واحد في قمة يعني لياقته وفي قمة أخذ الحماية لابس دروع وحافظ الخوذة ووزرة الحديد وعنده الآلات الحربية اللي في في في في, في قمة الصناعة في ذلك الوقت. ممكن هذا يلزم هذا. هذه السبب. يقول لك السبب الثاني إن تلك الخيول كانت خيول سميمة. خيول الفرس والروم كانت خيول سميمة لأنها ما تحاربش. أما خيول العربية يقول لك كانت خفيفة. فكانت هذه الخيول الخفيفة هذه يعني يقول لك مثل النحلة لفحوا إن هذا و بالتالي ثلاث أربع لفات ويحصل منفذ ويقتل الأديان. طبعا هذا الكلام أيضا لا ينطلي إلا على كنا صراحة طبعا سد أجوار. أيضا يقول لك كانت الحروب خلاص أهلكت الفرس والروم وأضعفتهم وخرجين من الحروب الطويلة بينهم هلهلين. فلما جاءوا العرب والمسلمين استطاعوا أنهم يقضوا عليهم. مثل هذه التفاسير للأسف المشوه التي المضلية اللي حطينها طبعا يعني مو ضلال هو يريد إضلال يعني مو ضل عن الحق أراد الحق فضل لا يريد إضلال تشويه للأمة وبيان أنه أولا لم يكن هناك جهاد بمعنى الحقيقة لم يكن هناك نصر من الله تبارك وتعالى تكون هناك خطط موضوع في هذه القضية فله تفسير مادي على المادي صحيح وله تفسير معنوي تفسير صحيح. هذا إن شاء الله سنأتي له ونفصله لكن أحب أن أبين نماذج كيف يمكن أن تضل الأمة إذا لم تفهم التفسير الإلهي التالي. وهذه قضية أساسية نراها الآن قضية أساسية ما يمكن أن نفهم يعني ديننا بصورة صحيحة وتاريخ الرسالات بصورة صحيحة إلا إذا عرفنا كيف يفسر الله عز وجل لنا الأحداث. ونحن إن شاء الله من خلال دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أذكر بأني قلت بأن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا حياته هي أعظم حياة رسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مارس يعني كل المهام مش مهام الرسول المبشر فقط بل الرسول المنذر والمبشر والذي تعرض لمواقف عظيمة وفتن عظيمة جدا ثم كذلك الملك القائم الحاكم المطبق لشرع الله تبارك وتعالى والذي حكمه الله عز وجل في رقاب أعدائه فيه رسل الله ما حكمه الله عز وجل دعا الله عز وجل اضطهدوا وعذبوا أخرجهم الله من القرية وهو تولى عنهم إهلاك القرية كما أهلك قوم نوح بالغرق أهلك عاد بالريح أهلك ثمود بالصاعقة وأهلك الله عز وجل الرسل وأقوامه أما النبي محمد أمر الله بالقتال وبصراع الحرب سجال يعني له وعليه حتى ملكه الله عز وجل رقاب أعدائه ثم حكم النبي يعني تحت يعني الرسول طبق الحكم الشرعي في أتباعه وكذلك في أعدائه صلوات الله وسلامه عليه وحكم فيه فتجربة النبي أغنى تجربة أغنى تجربة من تجارب الأنبياء وأوسع تجربة لذلك كان هو الرسول الخاتم الذي ختم الله به الرسالة ولذلك حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حياة غنية بكل معاني الغناء وحياة عظيمة بكل معاني العظمة بل لا عظيمة في الأرض يضاهي عظمته صلوات الله وسلامه فهو أعظم العظماء ليس عند المسلمين فقط بل حتى عند الكفار المنصفين شهدوا بأن أعظم العظماء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي الشخصية الفريدة الذي استطاع أن يغير وجه الأرض، ولم يأتي مصلح من المصلحين ولا داعي من الدعاء على الأرض كلها مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اعتراف دائرة المعارف البريطانية تقول، يعني جاء محمد بدين جديد، تقول ليست هناك شخصية من الشخصيات التي انتهجت الإصلاح فعلت في الأرض مثل ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دراستنا لسيرة النبي لها أهداف كثيرة، وسنذكر بعض هذه الأهداف إن شاء الله في الدرس القادم. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، وأستغفر الله لي ولكم كلكم. لعلنا اليوم إن شاء الله على ذكر من الخطوط الأساسية في الدرس السابق، وهي أننا لا يمكن أن نفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا إلا إذا فهمناها وفق التفسير الإلهي للتاريخ والأحداث. فالمؤمن يفهم الأحداث الجارية في هذه الأرض بل في الكون كله وفق تفسير الله سبحانه وتعالى. وخلاصة هذا التفسير أن الله تبارك وتعالى هو مدبر الأمر، وهو كما أنه يقلب الليل والنهار فهو يقلب كذلك ويصرف شؤون عباده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فهاتان الآيتان بيان واضح أن الله تبارك وتعالى هو الذي يصرف شؤون عباده ذلا وعزا وفقرا وإغناء واستعادا وإشقاء، كما أنه يقلب الليل والنهار هو يقلب شؤون عباده سبحانه وتعالى. فلا حركة ولا سكون في الكون إلا بمشيئته وقدره سبحانه وتعالى. الخط الثاني من هذا أن الله تبارك وتعالى صور لنا التاريخ البشري على أنه في حقيقته صراع بين الحق والباطل، صراع بين الإيمان والكفر. فالرسالات من أول آدم، هذا نبي مرسل كما قال النبي نبي مكلم، ثم نوح، ثم رسل الله عز وجل الذين ما خلت منهم قرية كما قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فما في أمة من الأمم إلا وقد بعث الله عز وجل فيها من ينذر ويذكر بأمر الله تبارك وتعالى ودين الله عز وجل. والمعركة تقوم بين هذا النذير الذي يختاره الله رسولا كان أو نبيا أو داعي الله عز وجل، وبين أعدائه والمجرمين من قومه كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهنا يحتدم الصراع بين الحق والباطل والهدى والضلال والشرك والتوحيد، ثم ينصر الله تبارك وتعالى رسله والمؤمنين، وتكون النهاية هي الماحقة والذل والهوان على الكافرين. هذه سنة ثابتة لا تتغير، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. والتاريخ حلقات بمثلها، حلقات يعني تختلف الوجوه ولكن الحقائق واحدة، بل أحيانا تتطابق الأقوال كما قال تبارك وتعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. يعني لا يقول لك الكفار أنك كاهن وساحر وكذاب إلا ما قد قاله الكفار الذين سبقوهم لرسلهم كذلك. فهي يعني حلقات مكررة تختلف فيها الوجوه ولكن التاريخ واحد. فتاريخ الرسل يعني يصدق فيه العبارة: التاريخ يعيد نفسه، فهي إعادة لنفسه، وهكذا إلى قيام الساعة. هذا الخط الثاني في التفسير الإلهي للتاريخ، وأنه لا تزال هذه المعركة قائمة إلى قيام الساعة أو قرب قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا ضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي الرواية الثانية حتى يقاتل آخرهم الدجال. فلا بد الفترة التي تنعدم فيها الهداية هي الفترة التي يعني تكون قبل الساعة بقليل، كما قال النبي صلى الله وسلم عليه: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وقال: لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، يعني فاسد شديد الفساد، ابن فاسد شديد الفساد. فلا تقوم الساعة إلا على شرار أهل الأرض. وصفهم النبي قال: يتسافدون في الطرقات كما تتسافد الحمر. والتسافد كنا يعني عن النكاح. فهؤلاء يعني هذه الفترة الوحيدة التي تخلو الأرض فيها من هداية، وإلا فكل فترة مما سبق لا بد أن يبقى فيها هداية، ولو رجل ولو واحد. كما كان الحال قبل بعثة النبي صلى الله وسلم عليه، بقيت بقايا على الدين الحق لكن ما انقطعت الهداية، كما قال النبي صلى الله وسلم عليه: إن الله نظر قبل أن يبعثني إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بقيت بقايا على الدين الصحيح، وأما الأرض فكانت تقريبا شبه مطبقة إلا هذه البقايا على الكفر والشرك، كما سنعلم إن شاء الله بعضه في هذا الدرس وفي الدرس القادم إن شاء الله، من حالة العالم قبل بعثة النبي صلى الله وسلامه عليه. الشاهد من هذه المقدمة، يجب علينا أن نفهم التاريخ حسب التفسير الإلهي، لأن التفسير البشري للتاريخ يختلف عن هذا تماما. الذين لا يؤمنون بالرسالات ولا يؤمنون بالله يفسرون التاريخ تفسير آخر. تاريخ البشر على الأرض أولا أنه بلا هدف ولا غاية، ما في هدف. الإنسان خلق من هذه الأرض عبر تغييرات طبيعية كثيرة حتى نشأ الإنسان، إما عن طريق نظرية النشوء والارتقاء لداروين أو غيره. المهم وجد الإنسان. كيف وجد؟ ما يهم. لماذا وجد؟ لا نعلم. وجد ليأكل ويشرب ويتصارح، فما في غائب. أول تفسير، أول شيء للتفسير المادي للتاريخ أنه لا غائية لهذا الكون، ما له غاية وما له هدف. كون مخلوق هكذا بدون هدف، ليعيش الناس بلا هدف ولا غاية، ما في إله، ما في خالق، ما في غاية. يعيش الناس أمم، كما كان العرب الدهريون يقولون: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. دفع الأرحام الميلاد وأرض تبلع بالوفاء بس، وبينهم الناس يتصارعون ويأكلون ويشربون. فأول الانتفاء الغائية، ما في غاية. ثم الصراع بعد ذلك على منافع هذه الأرض. فالشيوعي مثلا يروا أن المنفعة الرئيسية للإنسان الطعام، ومن أجلها يتصارع الناس. قد يفضل غيرهم المنافع الأخرى، يعني بعض مثلا عندك مثلا في الفكر الديمقراطي يقول لك: ليس بالعيش وحده يحيى الإنسان، فيما هو أهم من الخبز وهي الحرية. يقول لك: حرية الإنسان في التصرف، في التنقل، في التجارة، في البيع، في الشراء، في الكذا، في أن يفعل ما يشاء، هذه أهم من الخبز. الشيوعيين يقول: لا، الخبز هو أهم شيء، إذا وجد الخبز وجد كل شيء. غيره يقول لك: لا، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، الإنسان ما يحيى بالخبز وحده، الإنسان لا يكون إنسانا مفترق على البهائم إلا بشيء أفضل من هذا وهي الحرية. ولذلك في العالم الديمقراطي الغربي تحدث الحرية على أنها أقدس المقدسات التي لا ينبغي أن تمثل، وطبعا جاوز الحد في هذا مجاوزة عظيمة جدا. وعندهم أن هذا العالم هو صراع على المنافع المادية. المهم أنه الصراع الموجود في الأرض على المنافع المادية. فالصراع الموجود يعني قيام الحضارات ثم انحدارها، ثم قيام غيرها ثم انحدارها، ثم قيام غيرها ثم انحدارها. كل هذا عندهم إنما هو يعني صراع للبقاء، البقاء للأقوى، وصراع على المنافع المادية فقط. وأما قضية دين ما دين، إيش معنى دين، إيش معنى رسالات، يقول لك: هذا شيء يخترعه الناس للمنافع المادية. يعني تفسير الشيوعي مثلا للدين والرسالات، طب ليش يوم رسل جلي، لماذا جاء مثلا مثل موسى وعيسى ومحمد؟ وليه تاريخهم معروف، يعني لا يمكن إنكار مثلا شخصية موسى، ولا إنكار شخصية عيسى، ولا إنكار شخصية محمد، هذا شيء ثابت في التاريخ ما ينكره الشيوعيون. يعني لا ينكر الشيوعيون أن هناك شخص يسمى محمد بن عبد الله نشأ في هذه الجزيرة ودعا إلى كذا وكذا وكذا، ما ينكرون هذا، وإنما يقولون لا ننكر هذا، ولكن هذا شخص كذاب ذهب يعني لفق هذا الدين حتى يعني يكون من ورائه منفعة مادية. طبعا كلام كذب، يعني ظاهر المينه وظاهر خطأه، بدليل أن الرسل كانوا من أنزه الناس، من أنزه الناس ومن أبعد الناس عن التكالب على هذا الحطام وعلى التكالب على الدنيا. ولا يمكن أن إنسان يأتي بدين وبعقيدة يعادي بها أهله وقومه ويتحمل في سبيلها الآلام والمشقات والعذاب وتكون الدنيا جنبه، الدنيا تغدق عليه، لو تخلى عن هذا الدين تغدق عليه كل الدنيا وكل المنافع، ولكن هو يصر على دينه ويقول لو يعني قبستم لي قبس من هذا الشمس على أن أترك هذا الدين والله ما تركته حتى تنفرد مني هذه الثالثة. فيقول النبي ماذا تريد قريش؟ يقول والله لا أترك هذا الدين إلا أن يظهره الله أو تنفرد هذه الثالثة، أن تقطع رأسي. ويتحمل في هذا كل البلاء. طبعا الشعريون وغيرهم من المدين لا تفسير عندهم لهذا، وإنما يردون الحق الواضح بهذا الكذب والمين الذي يتبعونه، فلا تفسير عندهم للنبوات والرسالات إلا أنه والله دول ناس، يعني إما دول ناس مخبطين أو إنهم ناس اخترعوا هذا الدين من أجل المنافع الدنيوية والمادية. ولا شك أن واقع الحال في الرسالات يكذبهم ويرد عليهم، ولكن عاد ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء، من يريد الله عز وجل فتنته ما تبدأ به دين. فقديما رأى الكفار آيات الله عيانا بيانا ولكنهم ما آمنوا. يعني الفراعنة مثلا ألم يروا من آيات الله الشيء الذي يحير العقول ويقطع النفوس؟ رأوها، ما رأى الجم الغفير من الناس فرعون وقومه وزراء وكذا وكذا، كيف أن الله تبارك وتعالى يعني نصر موسى عليهم بهذه العصا الخشبة على سحرهم وإفكهم، وهم الذين اقترحوا هذه المباراة ووقعت أمام أعينهم، والسحر الذين هم أهل الفن قالوا هذه معجزة، قالوا آمنا برب هارون وموسى، وكان مصيرهم القتل والتشريد، وإن الشعب كله ما آمن، والملك الذي طلب هذا وزراؤه ما آمن. فالآيات كما قال الله عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالآيات والنذر ما تغني، ولو شاهد الناس يعني آيات الله عيانا، ولو شاهد الملائكة، ولا كما قال الله عز وجل ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالآيات ما تغني. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار.